صوت واضح يا اخوان؟ في صوت؟ نعم. نبدأ الدرس يا اخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نكمل اليوم يا أخوان شرح كتاب مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال شيخ الإسلام محمد: وقال أبو العباس أحمد بن تيمية في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم، قال: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينهى عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء، أي أنه بسبب أهل الكلام وقع الشرك وعبادة غير الله تعالى، بل أمر بالشرك. ثم قال: ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، لأنه يقر الشرك ويقر غيره، وهذا كذلك من الكفر، لأنه لابد من تحقيق الإيمان بالله تعالى أن يحقق البراء من الشرك وبغضه واعتقاد بطلانه. فأما إذا لم يعتقد بطلان الشرك فإنه لم يحقق لا إله إلا الله، وكذلك من لم ينهى عن الشرك لم يحقق لا إله إلا الله، فلابد أن ينهى عن الشرك، وقبل أن ينهى عنه لابد أن يعتقد بطلان الشرك ويبغضه. وما يترتب على هذا البغض واعتقاد البطلان من النهي عنه. أما من يقر الشرك قطع الليل المظلم تأتينا الفتن من كل جانب، عندما يصبح الحليم حيرانا كيف لا وقد تربينا على اللبن المغشوش، كيف لا وضباب من فوقنا ومن أسفل منا وعواصف سوداء تريد أن تقتلع ما آمنا به، فيتعذر على أمثالنا البوح وتصبح كلمة الحق جامدة في حلوقنا تكاد تقتلنا، كيف لا وخيولنا إما مقتولة أو تبكي في معارض الخيل، كيف لا وسيوفنا قد صهرت وأصبحت صلبانا أو حلية للنساء. ترى أين سيف خالد والمثنى وطارق؟ وهل أصبح سيف صلاح الدين نجمة سداسية تعلقها امرأة يهودية على صدرها وهي تصرخ بنشوة حين تطأ بقدمها قبة الصخرة هاتفة؟ فلتقم يا صلاح الدين إن كنت شجاعا. ونحن في خيبتنا حول أسوار القدس نقتتل، من أي باب سندخل؟ بعث مين بلا ثمن، وفهناك بلا وطن. بعث مين بلا ثمن، وفهناك بلا وطن. سمعوني يا أخوان، الصوت واضح؟ نعم معذرتنا. نعم نعم، تكلمنا عن حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأنه لابد من اعتقاد بطلان الشرك، ولابد من بغض الشرك، ولابد من عداوة المشركين وبغضهم والبراء منهم. كذلك لابد من اعتقاد صحة التوحيد، ولابد من محبة التوحيد ومحبة الموحدين ومولاتهم. ومتى لم يتحقق أمر من هذه الأمور لم يتحقق التوحيد. فمن لم يحب الموحدين ليس بمسلم، ومن لم يبغض المشركين ليس بمسلم، ومن والى المشركين ليس بمسلم، ومن عاد الموحدين ليس بمسلم، ومن لم يبغض الشرك ليس بمسلم، ومن لم يحب التوحيد ليس بمسلم، ومن لم يعتقد صحة التوحيد ليس بمسلم، ومن لم يعتقد بطلان الشرك ليس بمسلم. فهذه هي حقيقة لا إله إلا الله. لذا قال شيخ الإسلام: فتدبر هذا فإنه نافع جدا. فلا بد من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والعمل بالتوحيد وترك الشرك، والبراءة من المشركين ومحبة الموحدين ومولاة الموحدين وعداوة المشركين. إذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. لابد من النهي عن الشرك وإجابة التوحيد، ولا يجوز تسويق الشرك، فمن سوغ الشرك فهو مشرك. ولا بد من الأمر بالتوحيد، ولا يجوز أن يقال بأن التوحيد سائق، يجوز أن يعمل بالتوحيد ويجوز أن لا يعمل، فإن هذا أصل الدين، وهو الذي بعث الله تعالى به الأنبياء جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. فهذا هو أوجب الولاء عند الطاغوت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد رأيت من صنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك، وهم إذا ادعوا التوحيد إنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه. فالتوحيد ليس بالقول، فمن علم التوحيد ثم نقضه بأن عبد غير الله تعالى لم يكن موحدا، ومن علم التوحيد ثم نقضه بأن لم يبغض الشرك لم يكن موحدا. ومن علم التوحيد ثم وقف مع المشركين والطواغيت لم يكن موحدا، ولا ينفعه ادعاه العلم بالتوحيد. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من تحقيق التوحيد بإخلاص العبادة لله تعالى، عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، والبراء من المشركين ومحبة الموحدين. فمن عكس القضية بأن وقف مع المشركين وتبرأ من الموحدين فليس بموحد. لذا قال الشيخ الإسلام وهذا شيء لا يعرفونه أهل الكلام، فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة، بل لابد أن يعبد الله وحده ويتخذوا إلها دون ما سواه. وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله، ومعنى قول لا إله إلا الله كذلك ما بيناه لكم. فلا إله إلا الله قول وعمل. فإذا انتفى القول لم يتحقق لا إله إلا الله، وإذا انتفى العمل لم تتحقق لا إله إلا الله، ولا يتم التوحيد إلا بتحقق القول والعمل. فقال شيخ الإسلام محمد تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فتأمل رحمك الله هذا الكلام، فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا، ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل، وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك إما بغض له أو عدم محبته. فمن أقر بهذا الدين وشهد أنه حق وأن الشرك باطل وقال بلسانه بذلك ولكنه لا يلتزم هذا لا بقوله ولا بفعله، فهذا لا ينفعه هذا الإقرار. كما أنه لا ينفع اليوم من أقر بأن الحكم بالقانون والدساتير كفر وأن من حكم به كافر، وأنه دين الله تعالى الحكم بما أنزل الله، ثم تجده يقف مع الطواغيت ويعينهم ويعدهم أولياء أمر ويظهر الولاء لهم ويظهر النصر لهم ويتبرأ من أعدائهم من الوحدين، فهذا لم يحقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا تتحقق إلا ببغض الطواغيت والمشركين والبراء منهم، وهذا لم يحقق البراءة من الطواغيت ولا بغضهم. بل لو توقف في بغضهم أي لم يبغضهم وإن لم يحبهم لم يتحقق لا إله، فلا بد أن يبغضهم. كما أنه لا ينفعه إذا توقف في حب المؤمنين فلم يحبهم ولم يبغضهم، فلا بد أن يحب المؤمنين ولا بد أن يبغض المشركين. ومن ظهر منه عدم البغض المشركين بل نصرتهم وإعانتهم فهذا لم يحقق لا إله إلا الله. وإن قال بأن حكم الطاغوت وحكم القوانين كفر وحكم الدساتير كفر ثم يقف مع الطواغيت فهذا لا ينفعه هذا الإقرار وهذه المعرفة. فهؤلاء قالوا بألسنتهم نشهد أن هذا دين الله ورسوله، ونشهد أن المخالف له باطل الذي يحكم بالطاغوت، وأن دين الله تعالى وجوب الحكم ما أنزل الله، ويشهدون بأن حكم الطاغوت هو الشرك بالله تعالى. فيغتر بعض الناس فيقول هؤلاء موحدون، ثم تجدهم عند العمل يقفون مع الطواغيت الذين يقرون بأن فعلهم باطل وأنه شرك وأنه كفر، ومع ذلك تجدهم يقفون معه. وهذا هو الواقع اليوم من كثير ممن ينتسب للعلم بل وللدعوة للتوحيد، فتجده يقرر التوحيد وينهى عن الشرك من جهة الإجمال، وينهى كذلك عن بعض أنواع الشرك، ولكنه من جهة أخرى تجده يأمر بالشرك وعبادة غير الله تعالى ويفتي بذلك، كمن يقرر بأنه لا يجوز عبادة غير الله تعالى وينهى عن شرك القبور ويحذر من ذلك أشد الحذر، وتجده في شرك الحكم والتحاكم لغير الله، وإن كان يقرر أنه شرك باطل لكنه يتساهل في هذا أشد التساهل، فيقف مع الطواغيت وينصرهم ويعينهم، مع أنه يعلم بأن أكثر شرك أهل الأرض اليوم هو من هذا النوع من شرك الحكم والتحاكم، وإن وجد شرك القبور ولكن عباد القبور اليوم تجدهم يقعون من جهة أخرى في شرك الحكم والتحاكم، ثم تجدهم من جهة أخرى يفتون لهم بدخول مجالس الشرك فيأمرون الناس في الدخول في هذه المجالس ويفتون لهم بذلك، لهم بجواز القسم على احترام الطاغوت، وبعضهم من جهله يقول يجوز القسم على احترام الطاغوت لأنه بني العباس كانوا يأخذون أيمان البيعة والطاعة على الناس، يقولون بأن في الخلافة العباسية كان الخلفاء يأخذون على الناس البيعة ويأمرون الناس بالقسم على البيعة، ويقولون هذا مثل القسم على احترام الطاغوت، وهذا من أعظم الجهل حقيقة. لأن البيعة الأصل أنها واجبة، فإذا بايعوا وأخذوا عليهم البيعة واليمين على البيعة أخذوا عليهم اليمين على واجب لا على محرم ولا على كفر، بل لو كانت محرمة كمن لا يرى هذه البيعة كإمام مالك مثلا كما نقل عنه أنه لا يرى بيعتهم، ثم أخذوا عليه البيعة ويعتقد حرمتها وأقسم على ذلك، هذا لا يكون من باب الكفر وإنما من باب اليمين القموس، من باب الأيمان الكاذبة إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك، أما إذا كان مضطرا فإنه لا يأثم، بخلاف القسم على احترام الطاغوت، فإن احترام الطاغوت من غير قسم كفر، أي أنه لو قال بأنه يحترم الطاغوت فهذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة لأنه لم يكفر بالطاغوت، فاحترام الطاغوت ينافي ويناقض بغضه الذي هو أصل الكفر بالطاغوت، فكيف بالقسم على احترام الطاغوت؟ فالقسم على احترام الطاغوت أعظم كفرا من مجرد احترام الطاغوت، بل لو أظهر احترام لو قال بأنه يحترم الزنا أو يحترم الربا أو يحترم الخمر لكفر بذلك، لأن الله تعالى أوجب بغض المحرمات، الله تعالى أوجب علينا بغض المحرمات، وإظهار احترام هذه المحرمات يدل على عدم البغض، ومن لم يبغض المحرمات ولم ينكرها ليس بمسلم بل هو مرتد، فكيف إذا كان احترام على الكفر احترام ما يعبد من دون الله تعالى؟ فهذا من أعظم الكفر، وهذه من أعظم المناقضة لبغض الطاغوت، فهؤلاء اليوم هم الآمرون بالشرك الداعون إليه، يفتون الناس بالقسم على احترام الطاغوت ويفتن الناس في الدخول في مجالس الشركية والانتساب إلى الطاغوت. فالذي يدخل المجالس الشركية يصبح عضو في هذا الطاغوت الذي هو المجالس الشركية الذي يشرع مع الله تعالى والانتساب إلى الطاغوت والدخول تحت ولايته، هذا يدل على عدم بغضه وعلى عدم عداوته، وإلا لفارقه وجانبه. فالمسلم لا ينتسب إلى الكفر بل ينتسب إلى الإسلام، ومن انتسب إلى الكفر وطلب أن يصبح عضوا فيه فهو مثله كافر. لذا قلنا فهؤلاء اليوم هم الآمرون بالشرك الداعون إليه الذين يفتون الناس كذلك بجواز المشاركة في العمليات الانتخابية، وبل وبعضهم يوجب المشاركة بحجة نصرة الإسلام لدخول من ينتسب الإسلام مجالس الشرك، فإن في هذا بزعمهم نصر الإسلام. ولا أعلم كيف يتم نصر دين الله تعالى عن طريق الوقوع في الشرك وتحكيم الطاغوت. فمن يدخل المجلس لا يستطيع تغيير أي شيء إلا بقانون، أي عليه أن يشرع مع الله تعالى حتى يستطيع تغيير المنكر، فيقع في الشرك من أجل تغيير المنكر، فيقع في أعظم شرح على وجه الأرض من أجل ما دونه. فبدل أن يغير المنكر فإذا هو يكون سبب في انتشار الشرك وعبادة غير الله تعالى. بل لا يستطيع أن يتكلم ولا يفعل شيء إلا وفق القانون، فإن خرج على القانون ردوه إليه وألزموا به، لأنه عندما دخل المجلس أقر بهذا الدستور وأقر بأنه يدخل في الدستور بحكم الدستور لا بحكم الإسلام. لذا تجده قبل أن يدخل يثني على الدستور يمدحه ويحض على الالتزام به، وإذا دخل أقسم على احترامه للدستور. فهو المرجع له لا كتاب الله تعالى. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخير إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون. فأنزل الله تعالى هذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، وكذلك مهيمنا عليها أي عاليا عليها حاكما عليها. لذا أمر الله تعالى قال فأحكم بينهم بما أنزل الله، وبين أنك إن خرجت عن حكم الله تعالى فإنك قد اتبعت هواك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهؤلاء اليوم يجعلون الدستور هو المهيمن على حكم الله تعالى. فإذا كانت الكتب السابقة وهي منزلة من الله تعالى على رسله القرآن هو المهيمن عليها، ولا يجوز تقديمها على القرآن، ومن قدمها على القرآن كفر، فكيف بمن قدم كلام البشر على كلام الله تعالى؟ فهذا من باب أولى أن يوصم بالكفر، وكفره أظهر من كفر من قدم التوراة والإنجيل على القرآن. وتجد بعضهم يفتي للناس بالتحاكم إلى الطاغوت عند الضرورة وهو يعلم أنه كفر أكبر مخرج من الملة، فمن أجل دنيا الناس يضيع دينه. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فمن تحاكم إلى الطاغوت لم يحقق الكفر بالطاغوت، فإن كلمة التوحيد هي نفي من إثبات، فالنفي هو الكفر بالطاغوت والإثبات هو الإيمان بالله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن لم يحقق الركنين لم يحقق لا إله إلا الله. وهؤلاء اليوم يفتون الناس بجواز التحاكم من الطاغوت من أجل دنياهم، والله تعالى لم يعذر من وقع في الكفر إلا المكره مع طمأنينة القلب. وبين الله تعالى أن من وقع في الكفر في الدنيا فلا عذر له في ذلك إذا كان من أجل الدنيا، كما قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فاستثنى الله المكره من وقع في الكفر، وبين الله تعالى أن من لم يكن مكرها فإنه ممن شرح بالكفر صدرا، ومعلوم أن من تحاكم من أجل الدنيا لم يكن مكرها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فسماهم كافرين لأنهم قدموا الدنيا على الآخرة، وكل من قدم الدنيا على الآخرة وقع في الكفر من أجل الدنيا من غير إكراه فهو داخل في هذه الآيات ولا شك. ويفتون الناس بالدخول في طاعة الطواغيت وبيعتهم، وأن من مات ولم يكن في عنقه بيعة للطاغوت مات ميتة جاهلية. فيفتون الناس من ولاة الطاغوت، فإن من أعظم الولاة عد الطاغوت ولي أمر يسمع له ويطاع. وليت هذا الذي يأمرون بطاعته من أحد المرتدين، ولكنه من أكابر الطواغيت الذين بدلوا دين الله وحاربوا أولياءه فقتلوا الموحدين وسجنوهم لتوحيدهم لا لشيء آخر، وروعوا أهليهم، فأين الإسلام من هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام، خصوصا أن أحضر بقلبه ما فعل الذين يدعون أنهم علماء من العلماء من معادات أهل هذه المسألة أي التوحيد، وتكفيرهم من دان بها وجاهدهم مع عباد قبة أبي طالب وأمثالها وقبة الكواز وأمثالها، وفتواهم لهم بحل دمائنا وأموالنا لتركنا ما هم عليه من الشرك، وعبادة الطواغيت أحلوا دماءنا وأموالنا، ويقولون أنهم ينكرون دينكم. فلا تعرف هذه والتي قبلها إلا بإحضارك في ذهنك ما علمت أنهم فعلوا مع أهل هذه المسألة أي مع أهل الشرك، وما فعلوا مع المشركين. فحينئذ تعرف أن دين الإسلام ليس مجرد المعرفة، فإن إبليس وفرعون يعرفونه، وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإنما الإسلام هو العمل بذلك. انظر، هذه حقيقة الإسلام يا أخوان، هو العمل بذلك، هي العمل بالتوحيد والحب والبغض وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا. ثم قال الثالثة: أن تحضر بقلبك أن الله سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع، ولم يرسله ليكذب ويعصى. يقول: فإذا تأملت إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحيد وأنه دين الله ورسوله كما يقرون اليوم لنا، يقول: نعم، الحكم بما أنزل الله دين الله ورسوله، وأن هؤلاء الطواغيت يحكمون بغير دين الله تعالى ولا دين رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من جهة أخرى يقولون لمن كفر هذا وهؤلاء الطواغيت هو من الخوارج الذين تحل دماؤهم وأن من أبغضه وسبه وصد الناس عنه من الطواغيت فهو الذي على الحق، وكذلك إقرارهم بالشرك وقولهم: ليس عندنا قبة نعبده، كما يقول اليوم علماء الطاغوت في الجزيرة: ليس عندنا قوانين يحكم بها، وهم يتغاضون عن هذا، فعندهم كثير من الطواغيت التي يتحاكم الناس إليها، وإن ادعى الحكام أنهم يحكمون بما أنزل الله فهم من أكثر الكذبة، فعندهم قبب وليس قبة واحدة. وهم يجاهدون بألسنتهم وفتاويهم مع الطواغيت مع أهل هذه القبر، ويقولون أن من فارقهم حل ماله ودمه. قال الشيخ محمد: فإذا عرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كما ينبغي، وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يوم واحدا أن قلبه قبل كلامهم أن التوحيد دين الله ورسوله، ولكن لابد من بغضه وعداوته، وأن ما عليها القباب هو الشرك، لكنهم هو السواد الأعظم وهم على الحق، ولا يقول أنهم يفعلون، فاجتماع هذه الأضداد في القلب مع أنها أبلغ من الجنون، فهي من أعظم قدرة الله تعالى. أي أنه كيف يجتمع في القلب اعتقاد أن هذه القوانين والدساتير كفر، وأن من يحكم بها كافر، ثم تجد من الجهة الثانية يقفون من يحكم القوانين والدساتير ويعدونه ولي أمر ويعدون مخالفه الذي يكفره من أجل الذي يعتقدون أنه كفر وهو الحكم بالطاغوت، يكفرون مخالفه ويحكمون بأنه خارجي لأنه كفر هذا الطاغوت لأنه حكم القانون. كما يقول الشيخ رحمه الله: ما اجتمعت هذه الأمور في قلوبهم. كيف اجتمع في قلوبهم أنه ما يحكم القانون كافر وأن الحكم بالقانون كفر، ثم يقفون مع من يفعل الكفر ضد من يعتقد اعتقادهم بأن الحكم بالطاغوت كفر، ويكفر من فعل هذا ويتبرأ منه؟ كيف يكون هذا؟ لذا يقول الشيخ: من أعظم ما يعرفك بالله وبنفسك، فمن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره. فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمع في قلب صالح وحيوان وأمثالهما أكثر من 20 سنة؟ انظر هذا التناقض يا أخوان. انظر كيف اجتمعت في قلوبهم هذه الأضداد، نصرة من يعتقدون بأنه يحكم الطاغوت، وعداوة من يعتقدون أنه يبغض الطاغوت ويتبرأ منه. وقال الشيخ رحمه الله: كذلك ونحن ما نكفر إلا من عرف الدين، عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج، وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله، وهم اليوم كذلك يسمون ديننا دين الخوارج. لما؟ لأن الحكام كما كفر الخوارج الحكام، ولم يبين لنا من هؤلاء الحكام الذين كفرهم الخوارج، ومن هؤلاء الحكام الذين كفرناهم. الخوارج كفروا الصحابة وكفروا خلفاء بني أمية الذين يحكمون بما أنزل الله، وإن كان عندهم بعض القصور. ونحن اليوم نكفر من حكم بالطاغوت، من انتزع حكم الله تعالى من أصله وأساسه ووضع مكانه حكم الطاغوت، ويسمون ديننا لأننا كفرنا من يحكم الطاغوت دين الخوارج. ومع ذلك هم يظهرون أنهم يدينون بهذا الدين، أي بدين الخوارج، لأنهم يقولون الذي يحكم بالقانون كافر وفعله كفر. يسمون ديننا لأننا نقول بأن الحكم بالطاغوت بالدساتير وبالقانون كفر، وهم يعتقدون هذا، فكيف يسمون ما يعتقدونه بأنه دين الخوارج؟ لما؟ لأنهم لا يريدون أن يحكموا على من حكم بالطاغوت، من حكم بالدستور، بأنه كافر، ولأنهم دخلوا في حكمه وأقروا ببيعته ونصاروه وأعانوه، فكانوا بذلك كفارا، لأنهم يعرفون بطلان هذا الدين، بطلان دين الطاغوت، ويعلمون بأنه كفر، ولكنهم يقفون معه ويبايعونه. وفي المقابل يطعنون بمن كفره وتبرأ منه وخرج عن بيعته. يقول الشيخ محمد: ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج، وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا إليه وحظ الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة، وإن لم يفعل الشرك أو فعل الشرك وسماه التوصل بالصالحين بعدما عرف أن الله حرمه أو كره بعض ما أنزل الله تعالى، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أو استهزأ بالدين أو القرآن، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العلماء في هذه الآية: الاستهزاء بالله كفر مستقل بالإجماع، والاستهزاء بالرسول كفر مستقل بالإجماع. وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر أهلها كما يقول الشيخ قد أجمع العلماء كلهم من جميع أهل المذاهب على كفر مفعلها. وهذه كتب أهل العلم. في صوت يا اخوان؟ في صوت؟ نقول: ونحن اذا تكلمنا في كفر هؤلاء، في كفر علماء الطاغوت، بعضهم يقول: نحن لا نخوض في كفر هؤلاء الاعيان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يقول: والناس اليوم بالكاد يستسيغون تكفير الطواغيت وعساكرهم وجيوشهم، ولنا في ذلك شغل عن التفات إلى هؤلاء المشايخ المحسوبين على الدعوة والجهاد أو الدعوة والدين، فأرى عدم الانشغال بهم في هذه المرحلة، ويكفيني تحذير الشباب من كتاباتهم. هذا قول بعضهم من المعاصرين. وما علم أن مجرد إظهار إسلامهم قد يدخل كثير من الناس في موالاتهم وحبهم، وإنه إذا حكم على كفرهم بكفرهم بالأدلة كان أدعى على البراء منهم وبغضهم. ثم أن تنزيل قول النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المشايخ باطل، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عندما يظهرون بعض نفاقهم إما أنهم ينكرونه أو أنه يثبت عليهم، ولكنهم يظهرون التوبة من ذلك. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الحديث، وكذلك ابن حزم في المحلى. فالناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما منافق يظهر الردة ويستمر عليه ويعاد المسلمين، فهذا يحكم له بحكم الردة، أو منافق يبطن النفاق وإنما يظهر نفاقه بنحن القول. فإذا أظهر النفاق ظاهرا فإنه تجده يمكن ما أظهر من الكفر، أو أنه إذا ثبت عليه يعود إلى الإسلام ويتوب منه ويظهر التوبة من الإسلام. أما إنسان يقاتل مع الطواغيت بلسانه ويظهر الردة ويستمر عليها ويعاد المسلمين، فهذا لا يقال بأنه لا يجوز قتله، وأن قتله يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث حاطب بن أبي بلتع مثلا، فإن عمر أراد قتله لما ظهر منه فقط، ولم يقل عمر رضي الله عنه أن هذا منافق لا أقتله، ولكنه لأنه ظهر منه، وإن كان فعل حاطم دون المظاهرة ودون المعاونة على المسلمين، وإنما هي المولاة غير المخرجة من الملة، ولكن عمر فهمها أنها من المولاة المخرجة من الملة فأراد قتله، مع أن عمر يعلم أنه من أهل بدر، ومع ذلك كل هذا لم يمنعه من إرادة قتله. وكذلك حادثة مانع الزكاة، قاتلهم الصحابة ولم يمنع أنهم ينتسبون الإسلام قتلهم وردتهم، فإن الكفار ولا شك سيقولون بأن هؤلاء المسلمين يقتلون من دخل في دينهم، بل حكم ابن حزم رحمه الله بردة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المنافقين يظهرون الردة ويستمرون عليها ويثبت عليهم ذلك بإقرار أو بينة ثم يتركهم ولا يقتلهم. يقول من قال بهذا القول هو كافر، إن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. بل إقامة حد الردة على المرتد إذا أظهر ردته ولم ينزعها ولم ينزع عنها بعد الاستتابة لا يكون للمشركين حجة على المسلمين. فالمرتد إذا أظهر مخالفة دين الإسلام يستطيع المسلمون الاحتجاج على من يحتج عليهم بأنكم قتلتم أصحابكم، نقول بأن هذا ظهر ما يخالف، أظهر ما يخالف ديننا من الكفر والردة فلا حجة علينا، وإنما الحجة إذا قتل من لم يظهر الردة. فهنا هنا يقول الكفار هؤلاء يقتلون أصحابهم، فإن الدخول في دين يوجب الالتزام ما فيه وعدم الخروج عنه، حتى دين النصارى واليهود، فإنه إذا خرج عن أصول دينهم وأظهر ذلك لا يعدونه منهم. فمن خرج من ديننا ببينة أو قرار وأصر على ذلك وأظهر ذلك فهذا ليس منا، كما أنه من خرج عن دين اليهود والنصارى يعدونه ليس منهم. بخلاف المنافق، المنافق كما ذكرنا إما أنه يتبرأ مما قال أو أنه يظهر التوبة، ولو قتلنا على هذه الحال لقال أنا منهم ولم أخرج عن دينهم، أو أن الكلام الذي نقل عني لم أقله أبدا، أو أنه يقول أنا تكلمت بهذا ولكني أخطأت وتبت إلى الله، فأي سبيل لنا عليه في قتله؟ وهل تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول وهو يظهر ردة وردته منتشرة يعرفها القاصي والداني، أم كان يظهر الإسلام؟ فلو أنه أظهر الردة وانتشرت ردته ولم ينزع عنها وتبرأ من المسلمين وقاتل مع الكفار وأفتى لهم، هل يقول أحد أن هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا ليس دين الإسلام. فمثل هؤلاء الذين يدخلون في حكم الطاغوت ممن ينتسب للعلم يجب بيان حالهم وفضحهم والبراءة منهم، وأن لا يؤخذ منهم شيء من العلم، وأن يعاملوا في البراءة والبغض والعداوة معاملة الطواغيت لأنهم أولياء الطاغوت. فانظر إلى هذا الكلام من ابن باز، سئل: إذا لم توجد محاكم شرعية، فإذا لم توجد محاكم شرعية ولا بد أنه هناك محاكم طاغوتية لا تحكم بما أنزل الله، يقول الجواب: إذا لم توجد محاكم شرعية، وهذا الكلام لابن باز، فالنصيحة فقط. انظر، فالنصيحة فقط. ثم قال: النصيحة لولاة الأمور، أي يعتبرهم إلى الآن ولاة أمور، أو توجيههم للخير والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله. أما أن الآمر والناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجبه النصح، وواجبه التوجيه إلى الخير، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن، هذا هو واجبه. ولأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شيء أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها. فمن باز يعدهم أولياء أمر ما أنهم لا يحكم بما أنزل الله، بل يحكمون بحكم الطاغوت. فالله تعالى قد أمر بالحكم بالكفر بالطاغوت وهو يتولى الطاغوت. فالله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويقول: هؤلاء أولياء أمر يجب طاعتهم وعدم الخروج عنهم، يجب التعاون معهم. فالله يأمر بالكفر به، والكفر به يقتضي مجانبته ومفارقته، وابن باز لا يفارقه بل يعده أمر. فعلى هذا لا يجوز كذلك قتاله، بل يجب طاعته في تغيير دين الله تعالى، وكذلك يقتضي عدم البراء منه وبغضه لأنه ولي أمر، مع أن هذا الصنف مجمع على قتاله عند تحقق القدرة. هذا الصنف والقتال هو أعظم البراءة، هذا الصنف الذي لا يحكم بما أنزل الله وجب قتاله بالإجماع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى ما كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على الكتاب أو غير ذلك من واجبات الدين المحرمات التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرية بها. وهذا يقول الشيخ مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وقال: وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين. وقال: وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم، فإن السلم، هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا. قال: وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل الوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم، وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء؟ ثم قال: نعم، يجب أن يمسك في قتاله المسلك الشرعي من دعائهم التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم، كما كان الكافر الحربي يدعى أولا الشهادتين إن لم تكن الدعوة بلغته. وقال كذلك: أيما طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنوا عن الصلاة الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا، وإن امتنوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من حرمات الشريعة. وكذلك إن امتنوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة، كما في حال من سئل عنه ابن باز. ناس لا يحكمون بما أنزل الله وليس عندهم محاكم شرعية، يقول يجب قتالهم بالإجماع. وقال شيخ الإسلام: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة، وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائقة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب. ثم تجد الباز في موضع آخر يكفر بالكبيرة ويحكم الخروج من الإسلام بمجرد قتل الكفار لا بمجرد قتل المسلمين. قال ولا شك، وفي حادثة العلية قال ولا شك أن هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشرور كثيرة وظلم كثير. ثم قال ولا شك أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر، الطواغيت أولياء أمر يجب مناصحتهم والتعاون معهم، ومن يقاتل الطواغيت لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمان صحيح أن يعمل هذا العمل الإجرامي. هذا من كلامه الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير، وإنما يفعل هذا الحادث وأشباه نفوس خبيثة مملوءة من الحقد والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله. يكررها ثلاثا، ثم قال ونسأل الله أن يعين ولاة الأمور على كل ما فيه العثور على هؤلاء والانتقام منهم، لأن جريمتهم عظيمة وفسادهم كبير. أما الطواغيت فجريمتهم ليست عظيمة، لذا يجب التعاون معهم وعدهم أولياء أمر. ثم قال كيف يقدم، انظر التكفير، كيف يقدم مؤمن أو مسلم على جريمة عظيمة يترتب عليها ظلم كثير وفساد عظيم وإزهاق نفوس وجراحة آخرين بغير حق، كل هذا من الفساد العظيم وجريمة عظيمة. ثم قال فنسأل الله أن يعثر عليهم ويعثر ويسلط عليهم ويمكن منهم، ونسأل الله أن يخيبهم ويخيب أنصارهم، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور العثور عليهم وانتقام منهم ومجازاتهم على هذا الحدث الخبيث وهذا الإجرام العظيم. ثم يقول وأني أوصي وأحرض كل من يعلم خبر عن هؤلاء أن يبلغ الجهات المختصة، على كل من يعلم عن أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم، لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان، تعاون مع الطواغيت وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوان. فقال نسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يعثرهم وأن يسلط عليهم وأمثالهم وأن يكفينا شرهم وشر أمثالهم. انظر طريقة خطابه هنا وطريقة الخطاب مع الطواغيت، كيف أنه لا يعذر هؤلاء البتة، بل طعن في نياتهم مع أنه يعلم لما فعلوا هذا. فمن عمل عملا متأولا جواز ضد الطواغيت مع استحقاق الطواغيت القتال عند القدرة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر عند ابن باس. وأما من حكم الطاغوت فإنه يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه ولي أمر يجب طاعته ومناصحته. فهؤلاء هم الآمرون بالشرك الداعون إليه، وهم الناهون عن المعروف المحذرون منه. إلى هنا يا إخوان ينتهي الدرس، فإن كان أحد من الأخوة عنده سؤال يتفضل. إن كان أحد من الأخوة عنده سؤال يتفضل يا إخوان. بارك الله فيكم يا أخوان. أحد الأخوة يسأل في صوت يا أخوان. نعم. يقول أب بلغ عن ابنه أمن الدولة والشرطة وجاءوا فعلا له ولم يذهب إليهم، هل الابن هنا يشدد مع أبيه يكون عاق؟ إذا شدد مع أبيه يعني من باب تحذير، وقد يحدث يعني بعض الأمور قد تغلب حتى مع الأب، قد تحدث بعض الأمور أن بعض الناس قد يغلظ على أبيه إذا رأى فعل أمر عظيم، كما ضرب أبو بكر رضي الله عنه الصحابة أجمعين أبا ولم يكن أبوه حينها مسلما، ولكن الأصل أنه أن تكون مصاحب بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهنا إذا كان حدث مثل هذا لا يكون من باب العقوق. ولكن الأصل أصل أن يصاحبه في الدنيا معروفا، ويحتاج الأمر إلى الإغلاظ يغلظ عليه، وكذلك ينصحه ويدعوه للتوحيد ويدعوه للإسلام، لعل الله تعالى أن يهديه. نعم. فهذا ليس من باب العقوق. الألباني، أي ألباني؟ أنا ما لقيت عن الألباني أخ أحمد، أنا لم أنقل عن الألباني. نعم نقلت عن ابن باز، هذا كلام مشهور عن ابن باز، يعني هذا الكلام يعني مشهور عن ابن باز. تقصد الكلام التحاكم أم المحاكم؟ في صوت يا خان، في صوت. صوت واضح يا خان، في صوت. أي. فان اي غرفة الانصار؟ غرفة الانصار اي غرفة؟ صار المجاهدين. نعم نعم نعم ما في مشكلة إذا كان الأخوان يأذنون لي، إذا كان الأخوان يأذنون للذهاب الأخوة، لأن هذه غرفة الأنصار باللغة الفرنسية، هذه باللغة الفرنسية والأخوان يترجمون، يعني يسألون وأجيب ويترجمون. نعم أخونا يسأل ما حكم أن يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين في الشرك الأكبر؟ هذه من البدع يعني العصرية التي حدثت وظهرت كذلك أيام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ. لا شك من يقول بهذه البدعة ضال يبين له، من قال من يقول بهذه البدعة ضال مبتدع يبين له فإن أصر كفر، لأن هذا فيها التوقف عن تكفير المشركين. فلو اعتقد أنه يتوقف عن تكفير كل المشركين ولا يحكم له بالشرك والخروج من الإسلام، إذا كان يعتقد اعتقاد عام يعني أن كل مشرك لا يسمى مشرك إلا بعد قيام الحجة، هذا يكفر، لأن هذا اعتقد بأن هؤلاء. أما إذا فرق مثل يحكم على بعض الأعيان وبعضهم يشترط إقامة الحجة فهذا يبين له، إذا كان يعتقد اعتقاد عام بأن كل مشرك لا يسمى مشرك. فهذا يكفر. أما إذا يفرق أن بعض الأعيان مثلا لم تقم عليه الحجة واشتبه عليه حالهم فهذا لا يكفر، هذا ضلال، يبين له فإن أصر في بعض هذه الأعيان، يبين له فإن أصر يكفر. وإذا كان في كافر معلوم، يعني إذا كان كافر معلوم ضرورة أنه كافر ولا يشتبه عليه كذلك يكفر، إذا لا يشتبه عليه، إذا لا يشتبه عليه كفره ومثله لا يجهل كفر هذا، هذا يكفر من غير إقامة حجة. ولكن إذا هذا المعين مثله قد يجهل كفر هذا المعين، قد يجهل كفر هذا المعين، فهذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. أخونا جيد. ممكن يا أخوان نستأذنكم نذهب إلى الأخوة، نذهب إلى الأخوة في الغرفة الأخرى إن شاء الله، نذهب إلى الأخوة في الغرفة الأخرى إن شاء الله يا أخوان نستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أنصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je comprends rien, je sais pas. D'accord. Bon, maintenant le Abu, comment il s'appelle, Siraj Munir, Siraj Munir. Tu poses la question, Inch'Allah. Abadan, qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends rien, qu'est-ce que tu dis? Il est là le shir, il est dans le salon. Il est déjà dans le salon. Pourquoi tu me dis il faudrait que Abu Mariam soit là? Mais il est là. Abou, c'est lui. C'est la même personne. Il est là, Abou Mariam. Il est dans le salon, là. Naam. Attends, c'est toi, Badan, ou je parle à qui, là? Je comprends plus rien. Normalement, t'aurais dû au moins faire un LOL. Je commence à douter de toi, là. Ah, ok, t'es en train de manger peut-être une biscotte, ou... Ok, c'est pas grave. طيب دونك جو ليسي لو سراج منير عندك سؤال باللغه العربيه ان شاء الله الشيخ موجود تفضل سراج منير تسمعني اكتب رقم واحد سراج منير تفضل اخي تفضل اتوا لو ميكرو السلام عليكم شيخ لا جسيبا مانيش لا لا لا اريد ان نطرح عليك سؤال احد الاخوه في هذا الصالون يريد ان يطرح سؤال وهو ماذا ترى عن ابو همام هل هم موحدين عن من يمكن ان ناخذ وجزاكم الله عنا كل خير هذا هو السؤال Salam alaikum. Siraj Munir, tu peux pas lâcher le micro, toi, je crois. Hein. Tu as un problème, peut-être. Siraj Munir, tu as du mal à lâcher le micro, je crois. C'est bon, tu as posé la question. Taïb, on va laisser le. Vous m'entendez, Ikhwa? Tu as un problème, Siraj Munir. Tu n'arrives pas à lâcher le micro? Oui, et en fait, il faut. Je sais pas quelle version tu as. Tu as la 9, tu as la 8.5? Il faut cliquer sur Push to Talk. Tu vois, quand tu cliques sur Look, si tu as la 9, eh ben, il suffit de recliquer sur le même endroit, mais à la place de Look, tu cliques sur Push. Et ça va s'enlever. C'est bon, c'est la version 9 que tu as. tu cliques sur Push to Talk, au-dessus de Look, dans le même endroit là, tu vois, voilà. Vas-y, repose la question, Inch'Allah, si tu veux. Je sais pas si le shir, il a entendu. Demande-lui si, voilà. Demande-lui s'il t'a entendu, à toi. Demande-lui s'il t'a entendu la question, sinon tu répètes. السلام عليكم شيخ. أحد الأخوة في هذا الصالون يطرح السؤال، وهو ماذا ترى عن أبوها أمام؟ هل هم من موحدين؟ عن من يمكن أن نأخذ؟ والسلام عليكم. تفضل لك الميكرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أخوي يسألون عن أبي همام، من هو أبو همام بالضبط؟ يعني تقصد هو الذي من جماعة المسلمين، أبو همام الذي من جماعة المسلمين، أخونا السراج المنير؟ نعم، الذي من جماعة المسلمين. نعم، والله لا أعرف من اعتقادهم، من اعتقادهم جيد، يعني من جهة الإجمال اعتقادهم جيد، ولعلهم يعني أفضل الموجود من جهة الاعتقاد، من جهة التوحيد. نعم، أنهم يقولون أن هذا، نعم، هو الأخ من جماعة أبوها من جماعة المسلمين. اسمعني يا اخوان، الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ نعم. الذي اعرف عن هذه الجماعة، يعني قرأت يعني بعض كتبهم، يعني من جهة الاعتقاد يعني لا بأس، اعتقادهم جيد، ولعلهم من جهة الاعتقاد هم افضل الموجود، لعلهم من جهة الاعتقاد، وان كان ليس لهم دعوة ظاهرة وليس لهم مؤلفات كثيرة يعني في بيان التوحيد. اسمعني يا اخوان، صوت واضح؟ نعم. قلت بأن جماعة المسلمين من جهة الاعتقاد، من جهة الاعتقاد لعلهم أفضل الموجود، يعني ولهم رسائل وإن كانت يعني غير كثيرة، وليس لهم دعوة ظاهرة بالنسبة للتوحيد ومنهج واضح، ولكن قرأت لهم بعض الرسائل، يعني اعتقاد لا بأس فيه جيد يعني من جهة الإجمال، وأما من جهة التفصيل يعني تفصيل في عموم المسائل يعني لم أقرأ، وإنما اعتقاد عام في مسائل الكفر بالطاغوت والتحاكم إلى الطاغوت والانتخابات التشريعية الشركية، كلام عن العلماء، علماء الطاغوت، يعني كلام قرأت لهم كلام جيد، خاصة في رسالة ميراث الأنبياء. أما في مسألة الخلافة، هم يعتقدون أن عندهم بيعة وأن عندهم خلافة، أنهم بايعوا أحدهم يقيموا في في في في في لندن، إن لم أكن مخطئ. أنا لا أوافقهم على هذا، مسألة البيعة والخلافة، لأن هذه حقيقة ليست خلافة ولا بيعة. يعني قولهم في الخلافة والبيعة هذا يعني اعتقاد غير صحيح وباطل. أما بالنسبة للتوحيد، أنا كما قرأت لا بأس، اعتقادهم لا بأس فيه جيد، وخلافتهم لأنها حقيقة بيعة من غير قدرة ولا مكنة ولا دار إسلام، والبيعة لا تكون إلا مع وجود دار إسلام ووجود القدرة والمكنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ البيعة إلا مع وجود دار الإسلام عندما بايعه الأنصار، وإن لم يهاجر ابتداء، ولكن دار الإسلام كانت موجودة عندما بايعه الأنصار على الإباء والنصرة، وبايعوا أن لا يشركوا بالله شيئا كما في بيعة العقبة الثانية. أما بيعة من غير دار ولا قدرة ولا مكنة، فهذه بيعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للبيعة من غير القدرة والمكنة، يقول أشبه بيعة الرافضة لصاحب السرداب، فهذه بيعة باطلة. ولا تصح، فلا بد من تحقق طائفة موحدة تجتمع في دار إسلام وتهاجر إلى هذه الدار، ثم بعد ذلك تبايع إمام يقيم لها دين الله تعالى. أما بيعة يعني ليس فيها إقامة لدين الله تعالى وليس فيها إظهار لدين الله تعالى، هذه بيعة باطلة. نعم. أما بالنسبة لمن يؤخذ منه يعني يؤخذ العلم منه، بالنسبة لمن يؤخذ العلم منه، هناك يعني بعض المشايخ، وإن كان هناك بعض القصور ولكن أفضل من غيرهم، هناك بعض المشايخ وإن كان يعني المسائل ليست واضحة جدا عندهم، ولكن عموم الاعتقاد لا بأس به، وإن كان عندهم بعض القصور في بعض المسائل وعدم تصور كامل لبعض المسائل، مثل أبو محمد المقدسي يعني لا بأس كتاباته، وإن كان فيه بعض يعني بعض الأمور تؤخذ عليه، ومثل كذلك علي الخضير، علي الخضير كذلك لا بأس به. وكما قلت يا أخوان يعني هؤلاء تؤخذ عليهم أشياء، وإن كانوا يعني هم تقريبا أفضل الموجود الآن، تقريبا هم أفضل الموجود من جهة يعني المشايخ الذين لهم كتب منشورة تقرأ، تقريبا هم أفضل الموجود. أبو محمد المقدسي وعلي الخضير والله علي الخضير بالنسبة للمشايخ علماء الطاغوت مثل ابن باز يعني لا زال يعده شيخ، عرفت؟ على قرأت أكثر موضع يعني يذكر بأنه الشيخ ابن باز. نعم. وأبو محمد أفضل منه من هذه الجهة، من هذه الجهة أبو محمد، وإن كان لا يظهر كفرهم أبو محمد، وإن كان لا يظهر علماء، وإن كان لا يظهر كفر علماء الطاغوت، ولكنه يعتقد كفرهم كما أعرفه عنه، الذي يعرفه عن أبي محمد عن أبي محمد أنه يعتقد كفرهم ولكنه لا يظهر كفرهم، فهو من هذه الجهة وأفضل من عن الخضير. أما بالنسبة من بعض الناس الذي يعني قد يشتبه أمره على الناس وقد يأخذ من أبو بصير، أبو بصير لا يؤخذ منه شيء، أبو بصير لا يؤخذ منه شيء، وقد يذكر كذلك تكفير الطواغيت، ولكنه لا تفصيل عندهم، لا تفصل عنده في المسائل فهو يعذر بالجهل في التوحيد، ويرى التحاكم إلى الطاغوت حتى من غير ضرورة، يرى التحاكم إلى الطاغوت من غير ضرورة. أبو بصير كما قلت يعني أفضل موجود الآن تقريبا أبو محمد وعلي الخضير، وإن كان هناك يعني أشياء تؤخذ عليهما. أحمد الخالدي عنده بعض الخلط في بعض المسائل، يخلط في بعض المسائل الخاصة بالنسبة للانتخابات، بالنسبة للانتخابات وبالنسبة للجيش والشرطة وبالنسبة للعلماء. أما بالنسبة لحامد العلي فهذا يعني هذا من أهل الضلال، يعني هذا من يعني ضال، بل له أقوال يعني تخرجه من الإسلام. عندما طالب التحاكم إلى هيئة المتحدة عندما جمد حسابه، وكذلك يعني يشنع على من يكفر علماء الطاغوت، يشنع تشنيع يعني، بل يطعن ويتهم من يكفر علماء الطاغوت، يتهموا بالضلال ويتهموا بالجهل. والله إن ثبت عليه أنه طالب التحاكم إلى هيئة المتحدة، لأن قرأتها في الجريدة أن طالب التحاكم إلى هيئة المتحدة لرفع تجميد حسابه، لأنه أراد أن يرفع قضية أحد المحامين. أنا في الجريدة يقول أراد أن يرفع قضية باسمه، هو أراد التحاكم، لأن الكلام كان على التحاكم وليس على الاستنصار. رفع قضية، هو ذكر رفع قضية إلى هيئة المتحدة. إذا كان أراد التحاكم يعني ثبت عليه هذا وأراد التحاكم، هذا يكفر. في سؤال آخر يا إخوان؟ هناك سؤال آخر؟ اللاقط، تريدون اللاقط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. شيخ سمعت أن تمنع إقامة في مصر أو في السعودية، لأن هناك ليس يمكن أن نكفر الطواغيت جهرا، يعني السلام عليكم. أسكن في مصر أو في مصر أو في بلد آخر، لأن هناك Vous n'entendez pas ou quoi les frères? Je veux pas parler des feuilles. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui. Colonel Salafi, ça coupe, akhi. On ne comprend rien à ce que tu dis. Ça coupe. Le chéri ne peut pas répondre à ta question. Ça coupe. La question, c'est quoi? C'est quoi la question? Écris-la en français. Il y a des frères qui ils ont l'arabe là. Ils vont la dire, Inch'Allah. T'inquiète pas. Mais on t'entendait, mais ça coupe, tu vois. Il y a trop de coupures. On comprend pas du tout, tu vois, ça le problème. Non, Akhi, c'est pas ça. Tu parles très bien, machallah. Mais le problème, c'est que ça coupe, tu vois, ça fait des interruptions. Alors on peut pas suivre ce que tu dis, tu vois. Tu comprends? Il y a des coupures toutes les demi secondes, ça coupe, ça fait que c'est haché, tu vois. Sinon, c'était bien, tu vois, mais si tu veux réessayer, vas-y, Akhi, réessaye. Attends. Vas-y, réessaye, Inch'Allah, réessaye. نعم. كتبت السؤال ولكن محاولة الثاني الصوت واضح ou là frère Inch'Allah, de toute façon j'ai écrit ma question, maintenant vous la posez. Salam alaikum. Colonel, ne t'énerve pas. Voilà, c'est. Tu vois, dommage, je t'aurais enregistré, t'aurais rigolé. T'aurais rigolé, colonel. Yanné, j'ai de mouchkil. Y'a un mouchkil, l'an asma'ok, Jaïdan. On t'entend pas bien, Akhi. Tu vois, patiente. Voilà, c'est marrant. Mais bon, Inch'Allah, on va essayer de poser la question. يعني الأخ يسأل يعني سمع أن الشيخ المخلف قال يعني لا يجوز العيش في بلاد سعودية أو بلاد الذي لا نستطيع أن نظهر يعني الكفر بالطاغوت هكذا سي سا لا كيستيون يعني الله أعلم هل صحيح الشيخ المخلف يقول يعني لا يجوز العيش في بلاد سعودية وبلاد الذي لا نستطيع أن نظاهر يعني الكفر بالطاغوت باللسان وفي البلاد مثل مثلا في مصر وفي سعودي وفي كل بلاد العرب هل صحيح تفضل الشيخ أخونا يسأل عن حكم الإقامة في الدار حتى نكون السؤال عام يعني ليس مخصص في دولة دون دولة وسنذكر التفصيل إن شاء الله. يسأل الأخ عن حكم الإقامة في دولة لا يستطيع أن يظهر فيها دينه وإظهار الدين هو إظهار البراءة من الطواغيت والمشركين في هذه الدار. حكم الإقامة في دار لا يستطيع أن يظهر فيها دينه والمراد بإظهار الدين هو إظهار البراءة من الطواغيت وإظهار بغضهم وعداوتهم ومفارقتهم. نقول هذا الأصل. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نتكلم أن الله تعالى قد أمر بالصدع بالحق وإظهار الدين كما قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى قومه حتى اجتمعوا فأنذرهم وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان. وكان أظهار الدين في مكة و وكان إظهار الدين في مكة واجب على الصحابة رضوان الله عليهم، لذا لم يكن أحد كان يكتم دينهم، ومن كان يكتم دينه ولا يستطيع أن يظهره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، لأنهم كانوا إذا أظهروا دينهم أوذوا بل وقد يقتلوا، لذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا يهاجروا إلى دار يستطيعون أن يظهروا فيها دينهم. هذا هو الحكم العام في مسألة إظهار الدين. زين. الآن مسألة الإقامة في بلد لا يستطيع المسلم أن يظهر دينه، أي لا يستطيع مثلا إذا بلد تحكم بالقانون لا يستطيع أن يظهر البراءة من هذا القانون والبراءة من أصحاب القانون الذين يحكمون بالدساتير والقوانين، ولا يستطيع أن يتبرأ منهم ولا يستطيع أن يظهر ذلك، فأي دار لا يستطيع المسلم أن يظهر دينه بهذه الصورة فهذه دار لا يجوز له أن يقيم فيها، يجب عليه أن يبحث عن دار يستطيع فيها أن يظهر دينه ويتبرأ من المشركين ويتبرأ من الطواغيت ويظهر عداوتهم ويدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الإسلام الحقيقي لا الإسلام الإسمي، يدعو إلى الإسلام الذي يتحقق به الإيمان المدخل للجنة، أي أنه يجب عليه أن يحقق الإيمان، يدعو إلى الإيمان بالله تعالى والكفر بالطواغيت. فإذا كانت مثلا مصر، ولكن هنا مسألة يجب التنبيه عليها كذلك، وهي مسألة يجب التفريق بين الأعيان، يعني بعض الأعيان لعله يستطيع أن يظهر مثلا دينه ويصرح بالحق في مصر، لعل هناك من يحميه ويدافع عنه، فهذا لا يقال بأنه يجب عليه أن يهاجر إلى دار أخرى، لأنه استطاع الآن أن يظهر دينه ويتبرأ من المشركين. ولكن لو هناك أشخاص مثلا لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، وأنهم إذا أظهروا دينهم سجنوا أو عذبوا، فهؤلاء يجب عليهم أن يهاجروا من هذه الدار، أي يهاجروا مثلا من مصر على فرض لو فرض ذلك إلى دار يستطيعون أن يظهروا دينهم ويتبرأوا من المشركين، بشرط أن لا يقعوا في الكفر ولا يقع في الشرك ولا يقع في موافقة المشركين أو الالتزام بقوانينهم، أي يلزمونهم بقوانينهم ويرضون بذلك، أو يلتزمونهم بالموافقة على مبادئ الديمقراطية مبادئ الكفر ثم يوافق على ذلك، فهذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة. وكذلك في السعودية إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه ويتبرأ من المشركين ويعاديهم، فهذا يجب عليه الهجرة إلى دار يستطيع أن يظهر فيها دينه ويتبرأ منهم. ولكن لو كان هناك مثلا بعض الناس يستطيع أن يظهر دينه في السعودية ولا يستطيع ولا يتعرضه أحد، لو فرض وجد بعض الأعيان هناك ولا يتعرضه أحد يظهر دينه ولا يتعرضه أحد، فهذا لا يجب عليه الهجرة، إنما تجب الهجرة على من لا يستطيع أن يظهر دينه ويظهر البراء من الطواغيت والمشركين. هذا هو الأصل العام الذي يجب التمسك به، وإذا علمنا هذا الأصل العام فكل أحد يستطيع أن ينزل هذا الأصل على البلد مقيم فيها، فإن كان يرى بأنه يستطيع أن يظهر دينه ولا يوافق المشركين على كفرهم ويتبرأ منهم ويعاديهم فهذه الدار لا يجب على الهجرة منها، وإن كان لا يستطيع أن يظهر دينه ويخشى على نفسه أن يوافقهم على دينهم، وأنه إذا أظهر دينه عذب أو أوذي أو قتل، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى دار أخرى ليظهر دينه ويتبرأ من المشركين. هذا هو الأصل العام في هذه المسألة، وهذا الأصل يعني ليس خاص بدولة دون أخرى، تدخل فيه كل الدول بهذا التفصيل، لذا قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإبراهيم عليه السلام أظهر هو معهم الأنبياء دينهم وتبرأوا من المشركين وعادوهم وأظهروا ذلك وأظهروا بغض المشركين وعداوتهم. هذا هو الأصل العام في هذه المسألة الذي يجب أن يعلمه كل موحد حتى يستطيع أن يعرف حقيقة الدار التي هو يقيم فيها وما يجب عليه من إظهار التوحيد. جيد. أخونا يسأل عن المجاهدين في العراق. نعم. هناك أسئلة أخرى نجيب على سؤال أخونا. هناك سؤال آخر؟ نعم. تريد اللاقط؟ اللاقط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي سؤال. يعني بعض الإخوة لابد أن يعني أسأل هذا بعض. est-ce que vous m'entendez d'abord الإخوة؟ est-ce qu'il y a du son؟ il y a du son؟ oui. طيب الحمد لله. la question، ولكن لا أعرف يعني كيف أسأل هذا، يعني صعبة ولكن لابد أن أسأل. بعد أنا أسمع يعني بعض الإخوة يقول من شيخ المخلف؟ من هو؟ أين درس؟ من شيوخه؟ من يعرفه؟ هل عنده التزكية؟ نحن لا نأخذ الدين هكذا. كل الشيوخ مثلا المقدسي، أبو قتادة، علي الخضير، كلهم عندهم تزكية، ولكن أين تزكية؟ أو من يعرف شيخ المخلف؟ هذا السؤال شيخ، بارك الله فيك، ماذا تجيب لي هذا؟ تفضل شيخ. نعم. أما بالنسبة يعني سؤال الأخوة عن يعني الدراسة، يعني بالنسبة للمشايخ المعروفين كدراسة منهجية، يعني ما درس عندهم، إنما كان دراسة عند كثير من طلبة العلم، ولكن كانت هناك مجالسات يعني كثيرة مع أبي محمد المقدسي، يعني تقريبا سنة ونصف إلى سنتين، وكنا نجلس معا نتدارس ونتذاكر أمور التوحيد تقريبا سنة ونصف إلى سنتين. وكذلك كانت هناك مدارسات ومناقشات مع مشايخ يعني الجزيرة، تقريبا أكثر مشايخ الجزيرة ذهبت إليهم وتناقشنا معهم في مسائل كثيرة جدا، خاصة مسائل التوحيد والكفر بالطاغوت، وكنا نناقشهم على هذه المسائل، نذكر لهم الأدلة حتى نرى. نعم، نذكر لك منهم ابن جبرين، سفر الحوالي، محمد بن سعيد القحطاني، سلمان العودة، الجلالي، تعرف حمد الجلالي. نعم قبل انحرافه. نعم. كثير من المشايخ لعلك لا تعلم، كذلك ابن عثيمين. يعني هؤلاء الذين أذكرهم، إن كان هناك كثر الآن لا أذكرهم بالضبط. نعم، هذا الكلام يعني لقاء كان قديم مع هؤلاء المشايخ لذكر بعض المسائل، لعرض المسائل التي نعتقدها ونطرحها عليهم ونذكر أدلتنا ونسمع منهم الرد، نسمع منهم ردهم. كذلك ابن قعود تعرفه، ابن قعود، وكذلك القارئ في المدينة، وكذلك شيخ في المدينة، كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جبران، اسمه جبران الفيفي، وموسى القرني، وكذلك ناصر العمر. يعني التقينا تقريبا أكثر المشايخ الذين يعرفون هناك التقينا بهم وطرحنا ما عندنا وذكرنا أدلتنا حتى ننظر ردهم على ما نعتقده وما نؤمن به. في هناك يعني حتى والله بعضهم يعني يوافق ولكن لا يستطيع أن يظهر، بعضهم يعني يجيب ويوافق ولكن لا يتكلم، يعني يخشى أن يتكلم. هو الكلام كان لأني على مسة الطواغيت وتكفير الطواغيت والبراءة منهم. نعم، أغلبهم في الجزيرة. نعم، وذكرت لك أنا التقيت مع أبي محمد المقدسي وجلست معه يعني فترة تقريبا سنة ونص نجلس، كنا نتذاكر يعني كثير من الأمور، طبعا مع مجموعة من الشباب، وكان هم يعني تقريبا يتواجد يعني تقريبا يوميا يتواجد. كذلك يعني من تلاميذي والشيخ أحمد الخالدي هذا من تلاميذي، وكذلك هناك أخ آخر اسمه أخو لأحمد الخالدي اسمه سالم الخالدي، وهناك كتاب لأحمد الخالدي، هناك كتاب لأحمد الخالدي اسمه التبيان في الرد على أو في بيان غلط ما وقع فيه صاحب الضوابط. إذا أحد منكم يعرفه كتاب التبيان في الرد على صاحب الضوابط القرني. نعم، تبيان لأحمد الخالدي. نعم، هذا في الأصل الكتاب يعني أنا هذا الكتاب أصلا أنا مشرف عليه، يعني أنا الذي جمعته مع أخونا أحمد هذا. نعم، ضوابط الرد على ضوابط التكفير، الرد على ضوابط التكفير في كتاب اسمه التبيان. هذا الكتاب جمعته أنا وأحمد الخالدي وأخ ثالث، وكنت أنا المشرف على هذا الجمع، وكنت أنا اللي أنا ما أنا الذي كتبت هذا، كذلك هذا الجمع بيدي يعني بخط يدي أصلا. ولهذا الجمع تزكية من يعني من قرأ هذا الكتاب، في أول الكتاب هناك تزكية لحمود العقلة وتزكية كذلك لعلي الخضير لهذا الكتاب. تزكية من علي الخضير وتزكية كذلك من حمود العقلة لهذا الكتاب، أثنوا على هذا الكتاب. لا، ما التقيت بالعقلة، أنا حقيقة ما التقيت بالعقلة. نعم، التقيت مع حمود التويجري، حمود التويجري قبل أن يموت بفترة بسيطة يعني، التقيت معه وعرضنا كذلك مسألة تكفير الطواغيت والأدلة. نعم حمود التويجري، حمود التويجري وافقنا حتى على تكفير، حمود التويجري وافقنا حتى على تكفير الحكومة السعودية، وهذا قبل أن يموت بأشهر تقريبا، قبل أن يموت بأشهر. تقريبا هذا الذي يعني إن كان هذا يكفي. أما بالنسبة يعني كدراسة منهجية طويلة مع مشايخ ما عملت يعني ما كان هناك فرصة التقاء مع أو دراسة مع مشايخ دراسة منهجية طويلة، وإنما كانت مجرد يعني مناقشات ومدارسات خاصة مع أبو محمد المقدسي، وكذلك مناقشات مع المشايخ في الجزيرة. تقينا يعني مشايخ كثير لا أذكرهم، فترة طويلة كثير منهم لا أذكرهم الآن. وأما دروس منهجية كانت هناك دروس يعني كنا نتدارس، يعني طلبة علم كنا نتدارس دروس منهجية في التوحيد والعقيدة والأسماء والصفات وفي الفقه وأصول الفقه وفي التفسير. وتجد كذلك في ترجمة يعني ترجمة أحمد الخالدي، في ترجمة أحمد الخالدي ذكر يعني ذكر من مشايخ، ذكرني من مشايخ وذكر الدروس يعني الدروس التي يعني كنا نأخذها وندرسها، ذكر كثير من الدروس في ترجمة أحمد الخالدي، يعني المرجع إلى ترجمة أحمد الخالدي، ذكرني من مشايخه وذكر كذلك العلوم التي أخذها عني، ذكرني من مشايخ وذكر العلوم التي أخذها عني. لا ما أعرف جيد أخونا ماني بالنسبة للجهاد، حتى عنده سؤال الأخ عن جهاد في العراق. حقيقة أنا الآن أنا لا أرى الجهاد لا في العراق ولا في أفغانستان ولا في غيرها، لأن الجهاد له شروط، الجهاد له شروط، وهذه الشروط غير متحققة الآن. هذه الشروط غير متحققة الآن، ومن شروطه وجود دار الإيواء والنصرة. وذكرت اليوم في درس كلام أهل العلم بأن الجهاد لا يكون إلا بعد الهجرة، فأما جهاد بلا هجرة ولا دعوة إلى الإيمان والتوحيد فلا يصح. وذكرت كذلك أن الجهاد لا يكون إلا عن دار الإسلام لا دار الكفر، وأما دار الكفر التي يعلوها في الشرك وينتشر فيها الشرك ويظهر، فهذه لا ينزل عليها أحكام دار الإسلام وأنه يجب القتال والدفاع عنها. كلام أهل العلم في الدفاع والجهاد إنما عند دار الإسلام لا في لا عند دار الكفر. وكذلك ما يقع فيه القاعدة خاصة أنها تجمع الناس على غير أصل وعلى غير دعوة التوحيد، إنما تجمعهم على القتال، كذلك هذا لا يكون لا يعني لا يتم الجهاد بهذه الصورة، لا يعني هذا ليس من الجهاد الذي أمر الله تعالى به. ولكن الآن طالبان ليست دار إسلام، الآن طالبان ليست دار إسلام، وليس لا للقاعدة ولا لطالبان دار إسلام حتى يقاتلوا منها. تكلمت كذلك عن قوله تعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وقلت فعليكم النصر هنا راجع إلى من؟ راجع إلى أول الآية، راجع إلى أهل المهاجرين والأنصار، وكان الخطاب لمن كان عنده دار إسلام لا لمن كان لما لم تتحقق عنده دار الإسلام. وقلت الآن مأمورون الآن بكف اليد والصبر والدعوة إلى التوحيد، وذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وسأقرأ لكم كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام فالصارم الفسوق، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مستضعفا هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف الأيدي والصبر على أذى المشركين، فلما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار عزة ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم، لأنه لو أمرهم آنذاك بإقامة الحدود على كل منافق نفر عن الإسلام أكثر العرب إذا رأوا بعض من دخل فيه يقتل. وفي مثل هذه الحالة نزل قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وهذه الصورة يقول نزلت من المدينة بعد الخندق، فأمر الله في تلك الحالة أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأة من فتنة، ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الروم وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر معروف، فكان كمان الدين حين نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية قبل الوفاة بأقل من 3 أشهر، إلى أن قال فحيثما كان المنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآيات ودع أذاهم الآية، كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصف، وحيثما حصلت القوة والعزة خطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين. لذا قال ابن القيم لا جهاد إلا بهجرة ولا هجرة إلا بإيمان، لا جهاد إلا بهجرة ولا هجرة إلا بإيمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طلب الهجرة لا يصح إلا بعد الإيمان، وقال كذلك إن الجهاد بعد الهجرة والهجرة بعد الإيمان، إن الجهاد بعد الهجرة والهجرة بعد الإيمان. واليوم دار الإسلام غير متحققة حتى يهاجر إليه، فكيف يقام الجهاد؟ فالشرط غير موجود. ونرجع إلى قوله تعالى فعليكم النصر، قال تعالى في أول الآية أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر أي على المهاجرين والأنصار. لذا ذكر الله تعالى بصفتهم مهاجرين وأنصار ولم يذكر المسلمين، فعليكم النصر أي أيها المهاجرون والأنصار إلا على قوم بينكم بينهم ميثاق. وقال تعالى في آية أخرى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهؤلاء كانوا مستضعفين ويدعون الله تعالى يخرجهم من هذه الدار الظالم أهلها إلى دار الإسلام، ولم يكونوا يستطيعون أن يهاجروا، لذا أمر الله تعالى بالقتال من أجلهم. أمر من؟ أمر أهل دار الإسلام. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يرى المسلمين مستضعفين يعذبون ويؤذون بل ويقتلون، ومع ذلك لا ينصرهم لأنه لا يستطيع، ومع ذلك لا ينصرهم ولا يقال بهذا القوم اليوم. ولو كان نصرة مثل هؤلاء واجبة في هذه الحال لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب وهو مستضعف، ويرى بلال يعذب ويؤذى، ويرى عمار يعذب ويؤذى، ويأتي عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله إني كفرت. قال: ماذا فعلت؟ قال: فعلت كذا وكذا. قال: إن عادوا فعد. ومع ذلك لم يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ولم يدافع عن المستضعفين لما لم تكن هناك قدرة على ذلك. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتحققت القوة والقدرة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الجهاد في سبيل الله، هذه هي حقيقة الجهاد في سبيل الله. فلا يجوز أن نحمل أنفسنا ما لا نطيقه، فإن الجهاد عبادة مثلها مثل غيره. حقيقة الجهاد تحقق القدرة على الجهاد وتحقق دار الإسلام، أما تحقق دار الإسلام فلقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وكما ذكرنا قبل قليل أن الجهاد حتى في جهاد الدفع لا بد أن تحقق دار الإسلام، فكيف تجاهد عن دار هي دار كفر؟ أنت كيف تدافع عن دار هي دار كفر؟ فالدفاع هو عن دار الإسلام. إذا لم توجد دار إسلام الآن ليست متحققة دار إسلام، كيف تدافع عن دار هي دار كفر؟ الآن ليست هناك دار إسلام. نحن لا نقول الآن هناك دار إسلام، لذا نقول لأنه يجب علينا الآن لذا نقول اليوم يجب علينا الآن دعوة للتوحيد والصدع به دار الإسلام. أي من المسلمون؟ دار ينتشر فيها الشرك ويعلو فيها الشرك، هذه ظاهرة دار كفر ليست دار الإسلام. من لم نرى منه إسلام ولا كفر في الديار اليوم ظاهره الكفر على حكم الدار. من لم يرى منه إسلام ولا كفر في الديار اليوم ظاهره الكفر على حكم الدار. تقام كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بغير جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة الإسلام بغير جهاد ولا دماء ولا تضحية، ولكن إذا وجد دار الإسلام هنا تبدأ الدماء وتبدأ التضحيات. إذا وجد دار الإسلام أنت ليس عندك قدرة أصلا، أنت أنت مستضعف الآن، أنت مستضعف الآن موحدة، أنت مستضعف لا تستطيع أن تظهري دينك حتى تقاتلي. إذا لم تتحقق دار الإسلام لا يقاتل، والدليل على ذلك أنا حتى لو كان في وطنك، حتى لو كان في وطنك أخو أخونا حسن، من لم نرى من الإسلام ولا كفر حكمه حكم الدار، كافر. الأخ حسن، من لم نرى من الإسلام ولا كفر حكمه حكم الدار. أخونا ما أعرف أدريس ولا إيش هذا، هذا الله تعالى اشترط، الله تعالى اشترط أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في السبيل أولئك يرجون رحمة الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قال ابن القيم لا جهاد إلا بهجرة، لا جهاد إلا بهجرة، ولا هجرة إلا بإيمان. وقال ابن تيمية طلب الهجرة لا يصح إلا بعد الإيمان، طلب الهجرة لا يصح إلا بعد الإيمان. وقال في موضع آخر شيخ الإسلام أن الجهاد بعد الهجرة، أن الجهاد بعد الهجرة والهجرة بعد الإيمان. فأنت إذا عندك، ليس عندك دار إسلام، أصبحت الآن دار كفر. مكة، مكة، مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دار إسلام، تعلمها هذا أم لا؟ مكة، مكة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دار إسلام، قبل أن تصبح دار كفر كانت دار إسلام، كانت ديار إسماعيل. أول من غير دين إبراهيم هو عمرو بن لحي الخزاعي، كانت على الإسلام. ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أنه يجب عليه أن يجاهد الكفار وأنا في دارهم ويجب أن أخرجهم. إسلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت على دين إبراهيم، أول من غير دين إبراهيم هو عمرو بن لحي الخزاعي. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب الله تعالى أن يقاتل الكفار وهو في دارهم لأنه مستضعف. من في أي مسألة؟ عند القدرة نعيدها، عند القدرة لما تحقق عندنا دار الإسلام نعيد دار الكفر إلى الإسلام. من قال بهذا؟ وجب كل دار فتحت دار إسلام؟ من قال بهذا؟ المكاوي، من قال بهذا؟ من أين فهمت هذا أنت؟ بأي دليل؟ الدار تتحول من حال إلى حال، الدار كالبشر، الدار كالإنسان، الإنسان يوم يكون مسلم ويوم يكون كافر. والآن لم تعلوها، اليوم لا تعلوها أحكام الإسلام، تعلوها أحكام الكفر. اليوم لا تعلوها أحكام الإسلام وإنما تعلوها أحكام الكفر، فما حكمها؟ القدرة غير متوفرة والدار غير متوفرة. اليوم لا تعلوها أحكام الإسلام وإنما تعلوها أحكام الكفر، فهي دار كفر، فلا تعامل معاملة الإسلام. كما أن الإنسان إذا أصبح كافر لا يعامل معاملة الإسلام وإنما يعامل معاملة الكفر. هذا في مكة، هذه الآية نزلت في مكة، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه في مكة نزلت، هذه في مكة، في المدينة نزلت، في المدينة وليس في مكة. الآية نزلت في المدينة بعد الهجرة، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه ما نزلت كما قرر أهل العلم ومن ابن القيم في زاد المعاد، ما نزلت هذه إلا في المدينة عندما تحققت القدرة، وأن الجهاد في أي مسألة، في أي مسألة أنا في أي مسألة تريد؟ أبو بكر، أبو بكر قاتل كان عندهم عندهم عندهم دار إسلام وعندهم عندهم دار إسلام. أخي الفاضل، عندهم دار إسلام وعندهم قدرة. أبو بكر كانت المدينة دار إسلام وعندهم القدرة على قتالهم، يعني لا يجب أن نفرق بين المسألتين. أبو بكر قاتل لما كان عندهم دار إسلام وعندهم قدرة على القتال. إذا كان يريد الدليل في كف اليد قوله تعالى ذكر أخونا العبد الخفي ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه في مكة، أمروا بكف اليد لأنهم ليس عندهم قدرة على القتال. ليس عندهم دار إسلام أخي الفاضل، أنت لماذا إذا عندهم دار إسلام هاجر إليهم، إذا عندهم دار إسلام أنت هاجر إليهم، إذا عندهم دار إسلام هاجر إليهم. أما الجهاد في العراق ذود عن الدين، أي دين؟ دين المشركين. هناك الشرك هو المنتشر هو الظاهر، سواء شرك الطواغيت ولا شرك القبور هو الظاهر هناك، والناس أكثرهم على هذا. على أي دين تدافع أنت؟ على أي دين؟ جيد يا أخوان، نستأذنكم، ممكن الاستئذان يا أخوان، نريد أن نستأذنكم يا أخوان بعد إذنكم، نستأذنكم الخروج يا أخوان، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله. نستأذنكم يا أخوان، نستأذنكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.